أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم بعثته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقناع عليه رطب، فدعا يقبض قبضة فيبعث بها إلى بعض أزواجه، ويقبض القبضة فيبعث بها إلى بعض أزواجه، ثم جلس فأكل بقيته أكل رجل يعلم أنه يشتهي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زعمعة كانت وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11 امرأة. قال: قلت لأنس: وهل كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 صلوات الله وسلامه عليه. هذه جملة من الأحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، وفيها ما جاء في معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته رضي الله عنهن، وكرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث بسبب الغيرة من نسائه عليه الصلاة والسلام، وظهور العدل والكرم منه صلى الله عليه وسلم في المعاملة. من الأحاديث ما جاء عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم بعثته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقناع فيه رطب. أم سليم أم أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، أم سليم أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم قناعا، كأنه طبق كبير فيه رطب، الرطب البلح الأسود أو التمر الأسود الطري، فأرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا ليقبض قبضة فيبعث بها إلى بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام، يعني أسم القناع الذي جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه، كل امرأة من نسائه يرسل إليها قبضة من هذا الرطب، ثم أكل هو في النهاية صلى الله عليه وسلم. الذي ينظر إليه وهو يأكل يعلم أنه جائع صلى الله عليه وسلم، وكأنه لم يدخل في بطنه طعام صلى الله عليه وسلم من فترة، فأكل أكل إنسان جائع عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يبدأ فيرسل إلى بيوت نسائه خوفا أن كل بيوت ما فيش فيها طعام والنساء جائعات، فيفضل غيره على نفسه صلى الله عليه وسلم، فأكل مما تبقى صلوات الله وسلامه عليه. هذا كرمه العظيم. يمكن الإنسان الجائع لما بتحط قدامه الطعام بيبتدي بيأكل لغاية ما يشبع ووزع الباقي، لكن هو لا، هو أرسل لنسائه في بداية مع العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث لنسائه بالآصع من دقيق من شعير من تمر وغير ذلك، المصروف بتاع بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، كل بيت يدع فيه ما يكفيه أشهرا للأمام، مصروف سنة لكل بيت من بيوت نسائه صلى الله عليه وسلم، حيث أن ما تحتاجش واحدة من نسائه لشيء. ولكن هو كان يعرف صلى الله عليه وسلم كرم نسائه، وأن الضيف بينزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فيرسل نسائه فبعثنا إليه بالطعام، ويمكن ينفذ الطعام قبل وقته كثير. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع أمامه التمر استشعر بأنه ممكن تكون بيوت النساء ما فيش فيها محتاجين لهذا الشيء، أو أن هذا التمر طعمه طيب فأحب أن يأكل منه نسائه. فيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن المعاملة مع زوجاته عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. يمكن إن النبي صلى الله عليه وسلم هو متزوج جمع 9 نسوة في وقت واحد صلى الله عليه وسلم، وكان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 11، توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 2، سيدة خديجة رضي الله عنها، سيدة زينب بنت حارث بنت هزيمة أم المساكين، الاثنين توفيت في حياة صلى الله عليه وسلم، لكن باقي النسوة مات عنهن صلوات الله وسلامه عليه. يبقى 9 في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا الحكمة قبل ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له ربه سبحانه أن يتزوج فوق ما يتزوج غيره من الناس. الناس يجوز لهم يتزوج الواحد منهم مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إن خفت عدم العدالة فواحدة. يمكن الإنسان يقول طيب العدالة أنا بعد بكل إنسان يظن في نفس العدالة، هنا انظر لحياتي صلى الله عليه وسلم تتعلم العدالة كيف تكون العدالة. وما رأينا إنسانا يعدل إلا من رحم الله، وفي الندرة الندرة أن يكون الإنسان يتزوج أكثر من واحدة ويعدل بينهن، يمكن ما رأينا ذلك، ما رأينا إلا إن الظلم اللي شاع بين الناس اللي فاشي بين الناس، يتزوج اثنين يصرف عليهم ما يصرفش على التانية، يتزوج اثنين يقعد عن دي أسبوعين وثلاثة ويروح للتانية مرة وما يروح لهاش خالص، الظلم اللي كثر بين الناس. خفتم ألا تعدلوا كفاية عليكم واحدة، ولا داعي للظلم، أن الظالم هذا يأتي يوم القيامة مفلوج، مفلوج شقه مائل، يعني أحد شقيه مشلول يوم القيامة، شلل نصفي يوم القيامة، مائل على أحد جنبيه بسبب جوره وبسبب عدم عدله بين نسائه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين النساء، ومعلوم أنه المحبة القلبية لا دخل لها في ذلك، إن الإنسان يميل لإحدى النساء أكثر من غيرها هذا أمر قلبي الله عز وجل الذي يجعله في القلب. أما النفقة، المصروف، قضاء الوطر، المكوث في بيوت النساء، المبيت عند هذه الليلة وعند هذه الليلة، بالعدل بين جميع النساء عليه الصلاة والسلام. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها كان إذا أراد سفر أقرع بين نسائه، أقرع بين نسائه. طب ما يخلي في السفر برضه بنفس الدور كل واحدة في دور، هنا لا، ما يمكن ما يسافرش، ومين يضمن عمره انه اعمل الدور ودي النهاردة والتانية بكرة، يمكن التالتة ما يجيش عليها الدور، لا ما يصلحش هذا في السفر، انما السفر يبقى قرعة، واللي بيختار هذه القرعة الله عز وجل اللي بيخرجها على واحدة من هؤلاء. فكان يقرع بين نساء صلى الله عليه وسلم الأمرعة، مين اللي هتخرج معه في هذا السفر، فيخرج من كانت القرعة لها. فتقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. يبقى بيقسم اليوم بتاع فلانة النهاردة، اليوم والليلة لفلان، اليوم والليلة لفلانة، اليوم والليلة لفلانة، فيدور على التسعة، يبقى كل تسعة أيام يكون عند واحدة يوما صلوات الله وسلامه عليه. هنا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر صعب وليس سهلا، إن يدور على هؤلاء النسوة التسع نساء كل واحدة لها ليلتها، مع ما يشغل النبي صلوات الله وسلامه عليه. أعداء الإسلام حين يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج ياما صلى الله عليه وسلم، هنا الأمر أن الله عز وجل الذي أمره سبحانه تبارك وتعالى أن يتزوج حتى تتعلم النساء من النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام الشرعية فيبلغنها للنساء ولغيرهن. فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم عشنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنين طويلة، اللي عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم لغاية 50 سنة، اللي عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، أقلهن اللي عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات و20 سنة و15 سنة و50 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ كثيرا من الأحكام الشرعية في خلال ما حدث في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما جاب لي شيء سألوا يا ترى عندكن علم، كان عندهن علم بهذا الشيء. فكان حكمة من الله عز وجل عظيمة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يكن كثرة. الأعداء الإسلام يعني يجوا على الشيء الذي هو من محاسن الإسلام وبعدين يسموه ويشتمون فيه، يقول تعدد الزوجات عندكم في الإسلام، تعدد الزوجات إذا رحمة من الله سبحانه تبارك وتعالى، الإنسان يتزوج واحدة يتزوج اثنين، ما أمرش ربنا سبحانه أن كل مسلم يتزوج أربعة، ما أمرش، الإنسان يتزوج واحدة أبيح له أكثر من ذلك. رجع إذا خفت ألا تعدل أبدا هي واحدة فقط، إذا خفت ألا تعدل هي واحدة. ولكن الأمر ما هوش التشدد اللي يجعل الإنسان زهقان يتزوج زي ما في الديانات الأخرى، زوج واحدة فقط مش أكثر من ذلك. طيب الإنسان كان عنده شهوة وامرأته هذه لا تصلح لهذا، يقول خلاص هو نصيبك كده وانتهى الأمر على ذلك. طب عايز يفارقها، يقول لك لا، لابد من إذن الكنيسة ولابد من إذن كذا، ما فيش حاجة اسمها مفارقة إلا لو الزوجة وقعت في كذا أو إلا كذا. يقوم الإنسان لما يلاقي نفسه تدبس في الحاجة مش عارف، يا إما يقتلها يا إما يترك دينه إلى دين آخر تلاعبا علشان أمر الزواج. لكن جاء الإسلام العظيم سمح بأنه في زواج وفي طلاق، الإنسان إذا خشي أنه ما يعدلش مع المرأة طلق المرأة، اترك المرأة بعدما أنت فشلت في الموعظة وفشلت في المعيشة الحسنة والعشرة الطيبة مع المرأة، يبقى لك أن تفارق كما دخلت بالمعروف أن تفارق بالمعروف. والله المرأة عايزة تعيش مع الرجل والرجل شهوته تغلب عليه ويحتاج إلى غير خاف يقع في الزنا، أباح له الإسلام أنه يتزوج مثنى وثلاثة وأربعة. لكن هنا لو جينا للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت أباح له ربنا سبحانه وتبارك وتعالى الزواج، يتزوج تسعة من النساء صلى الله عليه وسلم، هنا يا ترى وهو شاب صغير، شاب صغير يحتاج مثل ذلك؟ في الجاهلية قبل الإسلام كان أمر الزنا بالنسبة له أمر عادي جدا، أمر الزنا لأي حد عايز يزني يقولوا فيه والله نكاح السر اللي هو الزنا، اللي عايز يزني وفيه العاهرات لهن بيوت والبيوت عليها أعلام معروف العاهرة الفلانية في المكان الفلاني، اللي عايز يذهب له وما حدش ينكر على أحد، لا أحد ينكر على أحد، وكان بالنسبة لأهل الجاهلية أمر عادي يتزوج. قد يدخل المجموعة من الرجال على المرأة الواحدة في الطهر الواحد يدخلون، وبعد كده تخلف واحد وهي تختار بينهم، يا فلان هو ابنك، ما يقدرش يقول لا مش ابني. هذا كان في الجاهلية، ما عهد على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا مثل ذلك صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يوحى إليه. يبقى عصمه الله عز وجل قبل ما يوحي إليه بالرسالة من أنه يقع في شيء منكر في شيء حرام. تزوج وله 25 سنة و عصمه الله سبحانه من أنه يقع في شيء قبل الإسلام، قبل الإسلام ما فيش تكليف قبل نزول الشريعة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أبدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الأيتام، يراعي الأرامل، كان صلى الله عليه وسلم مشهورا بالصدق والأمانة، مشهورا بالعفاف، مشهورا بالصلة، ما وقع في حرام صلوات الله وسلامه عليه، ما عهد عنه أنه مشى مع امرأة أو أنه عاش غير زوجته صلى الله عليه وسلم، بل كان يتحنس ويتعبد ومعه زوجة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. يبقى لغاية ما بقى سن النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة وهو مع السيدة خديجة رضي الله عنها، لغاية ما ماتت خديجة صلى الله عليه وسلم، وسن النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة وهو صلى الله عليه وسلم معه امرأة واحدة فقط. في الجاهلية كان كل واحد له نساء، جد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنساء كثيرات، غير أعمام النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا بنساء كثيرات، الأمر عادي بالنسبة له. أمر الزنا في الجاهلية كان أمرا عاديا جدا، ويمكن أبو النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وكان شابا صغيرا وتوفي صغيرا، مر بامرأة، كانت المرأة هذه تتكهن، كانت امرأة جميلة جدا، والمرأة هذه كان فيها شيء من الكهانة تتكهن، فلما نظرت لأبي النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات رأت نورا في وجهه، رأت نورا، حاولت تراوده عن نفسه، حاولت تراوده عن نفسه إنه يأتي إليها، فأبى، مع إنه لا في حلال ولا حرام، ما فيش أمر، ما فيش تشريع ولا شيء، وأمر إنه أي حد يقع بأي امرأة ولا شيء، ولا حد ينكر عليه في هذا الشيء، ولكنه أبى ورفض أبو النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فسئلت هذه المرأة بعد ذلك عن ذلك، قائمتي ليه عكستي ليه وروتي فلان ده؟ قالت وجدت فيه نورا. وهو راجع بعد ما مر فترة رجع ومر بها ما تعرضت شيء وسبته، فسألوا ما تعرضت شيء اشمعنا المرة الأولى؟ المرة دي قالت لا، المرة الأولى كان في نور، حسيت انه في مولود حي من هذا الرجل، حبيت يكون ابني هذا المولود، الآن لا مش شايف عليه هذا النور، اللي كان مولود ضروري جامع أهله، فكان فعلا عبد الله جامع أم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا في أمر الجاهلية المرأة تراود الرجل، المرأة تعاكس الرجل، الرجل يذهب للمرأة، بيوت العاهرات معروفات، ومع ذلك أبدا ما حصلش أن النبي صلوات الله وسلامه عليه ذهب إلى هذا الشيء. فلما جاء الإسلام لمصلحة التشريع ولتبليغ هذا الدين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجة واحدة لا تكفي أن تبلغ هذا كله، وخاصة إذا أنت مت وقد علم صلى الله عليه وسلم أن أعمار الأمة ما بين 60 إلى 70، الآن وله 50 سنة صلوات الله وسلامه عليه، وقد توفيت خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحتاج أنه يتزوج من تصلح لعياله صلى الله عليه وسلم، فتزوج بالسيدة سودة وهي الكبيرة في السن رضي الله عنها اللي تصلح لمرعاة بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعياله. وبأمر الله سبحانه ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده صورة لعائشة، هذه تكون زوجتك، أمر الله فيتزوج عائشة صلوات الله وسلامه عليه. وبعد ذلك ما حدث في خلال 13 سنة اللي بعد ذلك يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بتسع نسوة عليه الصلاة والسلام، حتى تكون داعيات إلى الله عز وجل، مبلغات لرسالة الله سبحانه التي أنزلها على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أنه ما يحدث في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يتعامل بالتعقل وبالحكمة وبالحلم فيتعلم الناس من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه. فهذه عائشة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه يقسم لنسائه، لغاية ما واحدة من نسائه وهي السيدة سودة اللي تزودها في مكة صلى الله عليه وسلم، وكانت كبيرة في السن رضي الله عنها، تستشعر أن كبرت في السن وليست في حاجة للرجال ولا في حاجة للعشرة، لكن في حاجة لأنها تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين كفاها شرفا لذلك، وتكون زوجته في الجنة. فلذلك تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لا حاجة لي في الرجال، أنا ماليش، لكن الليلة بتاعتي أنا حوهبها للسيدة عائشة، أنا متنزل عن ليلتي للسيدة عائشة، ولكن أكون معك في الدنيا وأكون معك في الجنة. فيرضى النبي صلى الله عليه وسلم بما رضيت هي به، فيكون ليلة هذه وهبتها لعائشة. طيب لو أنها رجعت في هذه الليلة وقالت: لا أنا رجعت في كلامي أنا عايزة، هل يمنعها صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس له أن يمنعها صلى الله عليه وسلم، لأنه مأمور بالتقسيم بينهن، من تنازلت لغيرها أزين صلى الله عليه وسلم، لم يقل لا هنفضل في هذا معك، ولكن التصرف الطبيعي اللي بيكون من غير ما يكون في شيء من التكلف، هي تنازلت عن ليلتها للسيدة عائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها عند عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. تقول: فعل ذلك ابتغاء رضا النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، يعني لما يسافر النبي صلى الله عليه وسلم في جهاد في سبيل الله ويمكث في هذا السفر أسبوعين ثلاث أسابيع يمكث شهرا ثم يرجع صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة، طيب يحتاج أن يسلم على جميع نسائه صلى الله عليه وسلم، أي إنسان يرجع من سفر امرأته وحشته وعياله وحشه وعايز يقعد مع الجميع، فكان يدور على نسائه جميعهن في الساعة الوحيدة صلى الله عليه وسلم، يبقى رجع يأتي لهذه وأتي لهذه وأتي لهذه وأتي لهذه. فأنس بيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه وكنا 11، وهذا خطأ لأن ما اجتمعوش أبدا 11 مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كنا 9. وذلك رواية تانية عن أنس رضي الله عنه قال: يطوف على 9 نسوة في ضحوة واحدة. طيب اللي يطوف على 9 من نسائه يقدر في صحة لهذا الشيء؟ يجي لهذه فيجلس معه ويجي لهذه ولعل يجامع؟ قال: كنا نحدث أن الله أعطاه القدرة على ذلك. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم غير غيره، هذا الذي يعطى القدرة على ذلك في الساعة الواحدة يطوف على 9 نسوة، هو الآن في هذه القدرة ما كانتش موجودة فيه قبل ذلك؟ الإنسان اللي يعطيه الله عز وجل القدرة على أن يجامع أكثر من امرأة في الساعة الواحدة، هذه قدرة عظيمة جدا. الذي يملك نفسه أن يقع في الحرام قبل تشريع الله عز وجل له، هذا إنسان عظيم جدا جدا. الذي يعطيه الله هذه القوة ويمكث صلى الله عليه وسلم لغاية تزوج السيدة خديجة في سن 25 سنة في فورة شبابه ولم يعاد عنه أبدا أن وقع في حرام مع إباحة هذا الشيء عندهم هنالك، لم يفعله، وتزول خديجة ومكث معها ما شاء الله عز وجل، ولم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذهب لمرأة أخرى غيرها. الآن بعدما صار شيخا صلى الله عليه وسلم، القدرة هي القدرة، ومع ذلك يدور على عدالة منه صلى الله عليه وسلم، يعدل بينهن فيطوف في الساعة الواحدة، خاصة إذا رجع صلى الله عليه وسلم بعد غيبة فيطوف على نسائه. يقول أنس رضي الله عنه: وكنا نتحدث أنه صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 30. قوة 30 في قوته صلى الله عليه وسلم في قدرته على معاشرة أهل عليه الصلاة والسلام، وذلك يذكرون في قتاله قالوا: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كلنا فينا شجاعة وفينا بس برضو لنا حدود، لما الأمر بقى يزيد عن حده مين نتقي به؟ نستخبى وراء النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلوات الله وسلامه، وأي شجاعة أعظم من شجاعته؟ وقد رأيناه في يوم حنين صلى الله عليه وسلم: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. جيش النبي صلى الله عليه وسلم 12,000 واحد، 10,000 جايين مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، و2,000 أسلموا في مكة وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ووصلوا إلى حنين، وأهل هوازن هنالك القبائل اجتمعوا، كان عددهم حوالي 10,000 أو فوق ذلك، يعني جيش يعادل جيش النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا فوق الجبال، وجيش النبي صلى الله عليه وسلم كانوا تحت أسفل في الوادي، فإذا باللي فوق الجبال يرشقونهم بالرماح، رشقوهم بالنبل وبالرماح، فر الجيش كله، لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى سبعين واحد بس اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي بقى فيهم صلوات الله وسلامه عليه. اللي زود في العدد يقول 8 اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنه وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم منهم العباس ومنهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وغيرهم من آل بيت صلى الله عليه وسلم. هنا الآن في هذا الوقت الصعب الشديد الكل حوالين النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقف للكفار في وقت يهرب فيه الأبطال النبي صلى الله عليه وسلم يقف يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. ده الإنسان بيداري نفسه لما يلاقي نفسه واحد قدام 12,000 واحد قدام 10,000 واحد فيداري نفسه يستخبى من هؤلاء. لا لا لا هو يخرج إليهم ويقول أنا النبي لا كذب ويقول للعباس أصرخ على الأنصار نادي على الأنصار ما يفروش يرجعوا يقاتلون. على ما يرجع الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم يكون بدأ هو بمن معه يأسرون في الكفار يأسرون في الكفار. هنا أي عظمة وأي شجاعة أعظم شجاعة صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الأمر أعطاه الله عز وجل القوة يقاتل في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى يصرع الأبطال بل قد يرمي بالرمح الذي لا زد له ملوش نص مفهوش الرمح يرميه رمح زي الخشبة يجي في الإنسان فيقتله بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى. نرجع تاني الأحاديث. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا امرأة امرأة فيدنو ويلمس من غير مسيس حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها صلوات الله وسلامه عليه. هنا عدلته أنه بالنهار كان يمر على نساء يسلم على هذه ويسأل عن حالها يسلم على هذه. أنت تخيل هذا الشيء لو أنك عايز تروح تزور مجموعة من أهلك كده 3-4 من خالاتك ولا من عماتك هتلف هتقول لك اليوم خلاص ما لحقتش زرت فلانة وفلانة واليوم خلاص 9 من نساء صلى الله عليه وسلم في اليوم الواحد يزور يلف عليهن مع باقي ما يشغله من أمور المسلمين من أمور الدعوة والتبليغ وأمر الصلاة وأمر دروس وخطبه صلى الله عليه وسلم والتجهيد للجهاد في سبيل الله ومتابعة أحوال المسلمين وحل مشاكل المسلمين لحدث كثيرة جدا. ومع ذلك بارك الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في وقته فيتسع لهذا كله صلوات الله وسلامه عليه. زيد على ذلك ما يحدث في بيوت النساء صلى الله عليه وسلم بسبب الغيرة. يقول أنس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه قال أظنه عائشة فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت الأخرى بيد الخادم فكسرت القصعة بنصفين. سيدة صفية كانت من أحسن الناس صنعة للطعام رضي الله تبارك وتعالى عنها وشهدت لها السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها كانت أفضل من يطبخ ويصنع الطعام. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت صانعة طعام مثل صفية رضي الله تبارك وتعالى عنها. فأهدت للنبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام في اليوم بتاع عائشة وكأن السيدة عائشة حصل لها غيرة إن في اليوم بتاعي يعني عايزة توري فضلك علي إن أنا ما أعرفش أنت تعرفي في هذا اليوم. فما كان منها إلا أن الخادمة اللي شايلة الطبق ولي به فالسيدة عائشة زقت إيدها انكسر الطبق وقع على الأرض. عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ راعى أن هذا بسبب الغيرة بوظت الصحن فعقبها النبي صلى الله عليه وسلم. العقوبة إيه؟ هو جمع الصحن حط الشقتين على بعض وجمع الطعام حطه في الصحن وأمرهم قال غارت أمكم وجلسوا فأكلوا أكلوا خلص الأكل خد الصحن المكسور ودلع عائشة خد صحنها هو السليم وبعته للأخرى وكانت العقوبة تستهدي خد انت الصحن المكسور. لكن ما ضربهاش صلى الله عليه وسلم ما فعلش فيها شيئا وقال إنه يعني هذا غارت أمكم فعذرها بسبب الغيرة في هذا الشيء. يا ترى كم مرة حصل هنا؟ كأن هذا الشيء قد تكرر لأن مرة ذكر أنها صلتت واحدة تعمل الشيء ده خادمة عند عائشة تروح تكسر الطبق بتاع الأخرى ففعل ومرة أخرى فعلت نفس الحكاية وخدت حتة حجرة وراحت ضربة به الصحن كسرت الصحن وفعل بها نفس الشيء صلوات الله وسلامه عليه أن تخدمت المكسور والسليم يروح للأخرى. وراعى الغيرة اللي بين النساء لم يضربها لم يعنفها صلوات الله وسلامه عليه ليوري أن المرأة قد تغار فيقع منها الشيء. أمر أنه يقع منها شيء وأن الله يحاسب على ذلك ده شيء مفروغ منه، أنه الخطأ خطأ، عمر الخطأ ما يتسمى صواب، عمر ما هيتقال أن الإفساد هذا إصلاح، كسر الصحن هذا إفساد ليس إصلاح، والله يحاسب على ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بكرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم يتجاوز ويعفو صلوات الله وسلامه عليه، ويعاقب في إيه اللي كسر فيه أنت لتستخدمه، والطبخ الثاني يذهب إلى الأخرى جزاء لك بما وقعت فيه. يقول أنس رضي الله عنه: كان رجل يسوق بأمهات المؤمنين يقال له أنجشة، فاشتد في السياق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة، رويدك سوقا بالقوارير، رويدا سوقا بالقوارير. أنجش يسوق بالإبل، وفي سياقة الإبل أحيانا الحاد يرفع صوته بنوع من الغناء أو الإنشاد، يقوم يخلي الإبل تتحرك بسرعة تمشي بسرعة، فأنجش عمال ينشد بصوت عالي بيغني، فالإبل بتجري مع صوت أنجش. الإبل راكب عليها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تجري الإبل، ولما يتكعب الجمل ويقع توقع النساء، يقول رويدا رويدا، يعني اصبر على مهلك في هذا الشيء، سوقا بالقوارير سوقا بالقوارير، يعني كان يشبه النساء في ضعفهن بالإزازة، تقع تنكسر ما نعرفش نصلحها، خد بالك. فكان منه لطف في الكلام صلى الله عليه وسلم، ورقة وخوف أيضا على نسائه صلوات الله وسلامه عليه. الحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.